بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلى أين يرفع يديه. فقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذو منكبيه. بعدما بين الإمام البخاري رحمه الله شرعية الرفع ومواضع الرفع، والمواضع التي يكون فيها الرفع وهي ثلاثة، وسوف يأتي موضع رابع إن شاء الله، بين في هذه الترجمة إلى أين يكون الرفع، ما حده وما صفته. فقال في هذا الحديث المعلق عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري، قال: رفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حذو منكبيه. المنكب معروف، وهو مجمع عظم العضد والكتف، المنكب الموضع الذي يجتمع فيه العضد مع الكتف، هذا المنكب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى حذو المنكبين. وهكذا أيضا قال عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه. وربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أكثر من ذلك قليلا، حتى يصل إلى أطراف الأذنين، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وفيه قال مالك بن الحويرث: كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي بهما أذنيه. وفي لفظ عنده عند مسلم في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حذو المنكبين، وربما رفع قليلا حتى يحاذي أطراف الأذنين أو الأذنين، كما قال مالك بن الحويرث. إذن هذا هو المستوى الذي كان يرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة. وقد بينا في درس سابق بعض البدع والمحدثات والمخالفات في هذه المسألة عند أتباع المذاهب وعند غيرهم من العوام، أنهم يأتون بصفات ليست في السنة، مع أنها موجودة في كتب المذاهب وفي كتب الفقه، لكن لو رجعت إلى السنة ليس لها أصل. بينا ذلك في درس سابق. نعم، نسمع الباب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا دائما يعني قال تأتي بأنه قبله، ما يكتبونها، لكن هي هكذا يعني تنطق ولا تكتب. قال: حدثنا أبو اليمان أنه قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. تقدم هذا الحديث والشاهد فيه قوله حتى يجعلهما يعني يديه حذو منكبيه. قال ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا يفعل ذلك حين يسجد يعني حين يخر للسجود من القيام، لا يفعل ذلك، لا يرفع يديه إذا خر ساجدا، ولا حين يرفع رأسه من السجود يعني بين السجدتين، لا يفعل ذلك. وقلنا إن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة كما ذهب إليه البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين، والمسألة فيها بحث لعله يأتي إن شاء الله في غير هذا الموضوع. ثم قال البخاري باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، هذا هو الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين، وهذا يكون في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية، يعني الصلاة اللي فيها ثلاث ركعات أو الصلاة التي فيها أربع ركعات. ولعل هذا هو السبب، والله أعلم، لعل هذا هو السبب أن هذا الموضع لا يذكر مع المواضع الثلاثة المتقدمة، لأن هذا الموضع، هذا الموضع الرابع لا يكون في كل صلاة، يعني مثلا في صلاة الفجر ما يأتي هذا الموضع، في تحية المسجد لا يأتي، في السنة الراتبة لا يأتي مثلا، وهكذا في قيام الليل، لأن صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين ما يأتي هذا الموضع. فهذا الموضع يكون في ثلاثية أو في رباعية، ولعل أقول لعل هذا هو السبب، أقول استنباطا وتفقها، لعل هذا هو السبب الذي ينفصل به هذا الموضع، يعني لم يذكره عبد الله بن عمر في حديثه الأول، أو لا يذكره، ولم يذكره بعض الصحابة أيضا، لم يذكره مع المواضع الثلاثة المتقدمة في أكثر الأحاديث، وذكروه في بعض الأحاديث، منها هذا الحديث الذي سيخرجه البخاري الآن. إذن لماذا هذا الموضع لا يكون دائما وأبدا مع المواضع الثلاثة؟ أقول السبب والله أعلم لأنه لا يأتي دائما، وإنما يكون في صلوات مخصوصة وهي الثلاثية والرباعية. أما المواضع الثلاثة المتقدمة حين يكبر تكبيرة الإحرام، وحين يركع، وحين يرفع من الركوع، فهذه تكون في كل صلاة، بل إن الموضع الثاني والموضع الثالث يكون في كل ركعة، أليس كذلك؟ يكون في كل ركعة، يعني تكبيرة الإحرام تكون في كل صلاة، ولكنه يكبر رافعا يديه عند تكبيرة الإحرام، هذا يكون في أول الصلاة، ولكنه رافع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه هذا يكون في كل ركعة. ولذلك دائما يأتي في الأحاديث، لكن هذا الموضع لما كان مخصوصا ومحصورا في صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية فإنه لا يذكر دائما، يأتي في بعض الأحاديث، ولذلك لم يطلع عليه بعض العلماء، بل أقول لم يطلع عليه أكثر العلماء، جمهور العلماء لم يقولوا بهذا الموضع. لماذا؟ لم يبلغهم هذا الحديث. ولكن الحديث صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب حديث صحيح في صحيح البخاري وترجم له البخاري، إذن ما في مجال هنا للرد أو التردد أو التشكيك أو الطرح لهذه السنة أو الإعراض عنها. هذا كما قلنا في السابق، يعني كون الإنسان يترك هذا الحديث الصحيح متبعا المذهب، هذا هو التعصب، هذه البدعة، وهذه في الحقيقة هي الضلالة أيضا، أن يعرض الإنسان عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح إسناده كالشمس مقلدا لإمام الأئمة. وهذا التعصب وهذا السلوك المشين هذا هو الذي حذر منه الأئمة، أليس كذلك؟ أما حذر الأئمة أبو حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، حذروا الناس من التقليد، وحذروا الناس من التعصب، وحذروا الناس من أن يتركوا السنة وأن يتركوا الحديث، لقول فلان أو فلان، وأقوالهم في ذلك معروفة، بل شددوا في ذلك غاية التشدد على الناس، حتى إلى درجة أن الشافعي رحمه الله مرة، وأقواله معروفة في ذلك حتى أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، هذا مشهور عنه. أيضا قال إذا رأيتموني يخالف الحديث، إذا رأيتموني يخالف الحديث الصحيح فخذوا بالحديث الصحيح واضربوا بقولي عرض الحائط. ومرة ذكر حديثا وسأله أحد أصحابه فقال له يا أبا عبد الله هذا الحديث صحيح؟ قال نعم صحيح. قال أتقول به؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت علي زمارا؟ كيف لا أقول به؟ يعني كان الشافعي يقول أنا نصراني ولا يهودي، ما أذهب بالحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس اعلموا أنني إن طرحت أو تركت حديث رسول الله فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يعني ما يعقل. شوف الأئمة كلامهم شديد في هذا الباب، والآن نرى تعصبا في العصور المتأخرة بل من أزمان قديمة من مئات السنين ظهرت هذه البدعة وهذه الضلالة في الأمة مع الأسف الشديد، هذا التعصب المقيت، التعصب والتقليد والتحجر على هذه المذاهب. هذا موضع صحيح نقول به ولو خالفنا من خالفنا من الأئمة، والله المستعان. إذن هذا الموضوع رفع اليدين إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذا المقصود. إذا قام من التشهد الأول، والتشهد الأول متى يكون؟ في صلاة ثلاثية أو في صلاة رباعية؟ إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وهنا سؤال، متى يكون رفع اليدين؟ هل وأنا جالس أم وأنا قائم؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن بعد النظر والتأمل الذي يظهر أن السنة في هذا المقام أن يرفع المصلي يديه إذا نهض، يعني إذا استوى قائما، ولا يرفع يديه وهو جالس، يعني إذا نهض يكبر، فإذا استوى قائما رفع يديه. هذا الذي يظهر وهذا هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله، أن الرفع لا يكون أثناء الجلوس وإنما الرفع يكون أثناء القيام، هذا الأظهر والأرجح. وقد كنت بحثت في هذه المسألة وكتبت فيها جوابا محررا معتمدا على الأدلة، وانتهيت إلى هذا، إلى هذه النتيجة، إلى أن الإنسان في هذا الموضع يرفع يديه عند القيام، يعني إذا نهض. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله حدثنا عياش أنه قال حدثنا عبد الأعلى أنه قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. نعم هذا الحديث أيضا تقدم، هو حديث لكن هنا في موضع رابع زائد، وهو إذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا الموضع الرابع. وكما قلت إن هذا الموضع لم يذكر في الأحاديث الأخرى للسبب الذي ذكرته قبل قليل، والله أعلم. طيب، يقول هنا البخاري رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع، والحديث حديث الباب رواه عبيد الله عن نافع، فإذا هنا أيوب تابع عبيد الله، وهؤلاء من أوثق الناس في نافع مولى ابن عمر، هؤلاء هم أعلى طبق وأوثق أصحاب نافع، مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وأيوب، هؤلاء هم أوثق الناس في نافع. فهنا هذا الحديث يروي عبيد الله من أوثق الناس في نافع، ويتابعه أيوب وهو كذلك من أوثق الناس في نافع مولى بن عمر. فالحديث صحيح لا تردد فيه، حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث لو انفرد به عبيد الله عن نافع لكان حديثا صحيحا كالجبل، فكيف وقد تابعه أيوب السختياني؟ طيب ننظر في هذه الأسانيد، الإسناد الأول، إسناد الحديث الأول أبو اليمان. نعم، أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت، يقال أن أكثر حديثه عن شعيب مناولة من العاشرة، مات سنة 22 و200، أخرج له أصحاب الكتب الستة. شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاه، واسم أبيه دينار. أبو البشر الحمصي ثقة عابد، قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري من السابعة، مات سنة 62 و100 أو بعدها، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الزهري محمد بن مسلم بن عبد ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. لا، المشهور والمعروف أنه توفي سنة 24. من أين جبت هذه المعلومة 25؟ عند الأخ سامي عايد. سامي بن من؟ سامي عايد. هذا من فين جاي؟ هو الزهري كما يتقدم معنا كثيرا أثناء الشرح أنه توفى سنة 24 رحمه الله. نعم، أخبرنا سالم. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة 600 على الصحيح، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد، وهو ابن 14، وواحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، هذا الإسناد تقدم معنا بالأمس نفسه. طيب الإسناد اللي حدثنا عياش. عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصري ثقة من العاشرة، مات سنة 26 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، ثقة من العاشرة، مات سنة 89، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. طب ليه يغضب إذا قيل له أبو همام؟ في تزكية يعني. هذا معلومة أم استنباط اجتهاد؟ هو كان ينبغي عليه أن يبين، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام. طيب إيش السبب؟ لابد أن يبحث، هل هو يعني يغضب من الاسم همام؟ الله أعلم. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى معروف يعني من جبال الحفظ، ثقة ثبت، لكن الكنية ذي يعني كان ينبغي الأخ أن طالما قال هذه المعلومة ينبغي أن يأتي بسببها، ولا لا؟ نعم، لأن النفس دائما تتطلع إلى معرفة يعني ما هنالك، إيش السبب؟ أيوه. نعم. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة 40، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة، مات سنة 17 و100 أو بعد ذلك، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي تقدم. حماد بن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخر، من الكبار الثامنة، مات سنة 67، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوب بن أبي تميمة لا. أي 67 توفي سنة 67 هو قبل حماد بن زيد. حماد بن زيد أي عاش بعده فترة طويلة. توفي حماد بن زيد 79 الحمادان محمد بن سلمة حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار. وحماد بن سلمة هو يعني لا شك إمام جليل من حيث العلم والسنة والمكانة والعبادة والزهد، يعني هو مقدم. أما في الحفظ والإتقان فحماد بن زيد مقدم. لذلك لما سئل بعض العلماء عن الفرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، ما الفرق بينهما؟ فقال جوابا ظريفا، قال كالفرق بين جديهما في الصرف. هذاك ابن دينار وذاك ابن سلمة. لكن هذا الجواب محمول على الحفظ، الجواب لا. لماذا؟ لأن حماد بن زيد متفق على حفظه وإتقانه، لذلك احتج به الشيخان. أما حماد بن سلمة لا، ليس كذلك. حماد بن سلمة لم يحتج به المسلم، جيد. وأيضا تغير حفظه، تغير حفظه. فهذا الجواب محمول على إيش؟ على والله أعلم على العلم والزهد والعبادة. لأن يعني حماد بن سلمة كان يعني رجلا عابدا جدا، يعني هو الذي قيل فيه حماد بن سلمة، هو الذي قيل فيه لو قيل له إن القيامة غدا ما كان عنده مزيد، ما عنده مزيد يعني في العبادة، ما عنده مزيد. لو قيل له شوف القيامة غدا ما عنده مزيد، لأنه الرجل ساعات كل النهار الليل والنهار قضي في العبادة. يقال ما كان أبدا تراه في ساعة له أو ساعة غفلة أو ساعة راحة، كان إما تاليا وإما مصليا وإما قارئا وإما مدرسا وإما ذاكرا. سبحان الله، ما تمر عليه دقيقة إلا في عبادة، رحمة الله عليه. لذلك هنا رواه الستة، شوف العبادة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. نعم، شوف التقريب. حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع تقدم السند، حماد بن زيد، حماد بن زيد في الصحيحين. إيه ترجمة البخاري تعليقا ومسلم وكتب السنة. إذن البخاري لم يحتج به. نعم، إذن البخاري لم يحتج بحماد بن سلمة، وأخرج حديثه تعليقا كما هو نقرر حماد بن سلمة. طبعا هذا أثار حفيظة الحافظ بن حبان في مقدمة الصحيح حين يتكلم عن حماد بن سلمة وأثنى عليه ثناء كبيرا، وذكر كلمة الإمام أحمد بن حنبل. شوفوا يعني ذكرتها الآن، أحمد بن حنبل يقول إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. هذا طبعا سبب العقيدة، لأن يعني حماد بن سلمة هو الذي كان يروي أحاديث الصفات وأحاديث العقيدة، فكان الجهمية والمعتزلة وهؤلاء الناس المتكلمون كانوا يطعنون فيه وفي حفظه، وما يطعن في حماد بن سلمة إن رجل ضال مبتدع زائر، جيد. لأنه كان حقيقة محنة أهل البدع حماد بن سلمة، وهذا أيضا عزز مكانته وإمامته رحمه الله. والله المستعان. فحماد بن سلمة احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري. حماد بن زيد احتج به الشيخان، الشيخان. وطبعا موقف البخاري بن حماد بن سلمة انتقده واعترض عليه من؟ الحافظ ابن حبان، وتكلم كلام شديد يعني على هذا الموضوع. لكن البخاري رحمه الله كان مجتهدا، والبخاري رحمه الله في الوقت الذي لم يحتج بحماد بن سلمة احتج بعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، فكان هذا مدخل. لكن نقول البخاري إمام ومسلم إمام، البخاري مجتهد ومسلم مجتهد، والأحاديث الذي احتج بها مسلم من حديث حماد بن سلمة هي أحاديث صحيحة. والأحاديث التي احتج بها البخاري من حديث عكرمة ولم يحتج بها مسلم هي أحاديث أيضا صحيحة. العلماء لم ينتقدوا هذا ولم ينتقدوا هذا، كلاهما مجتهد، وهذا يدلك على ضعف رأي من يقول إن مسلم إنما يتبع هذا مو صحيح أبدا، لا في الأسانيد ولا في المتون ولا حتى في الرجال. شوفوا الآن، رواة يحتج بهم البخاري يتركهم مسلم، ورواة يتركهم البخاري يحتج بهم مسلم. مسلم مستقل، وله رأيه وله أسلوبه وله طريقته رحمه الله، طريقته عجيبة في سوق الأسانيد، وفي يعني أسلوبه في التأليف وفي الانتقاء وفي التخريج وفي الاحتجاج مدرسة مستقلة. نعم واستفاد كثيرا من البخاري، ولكنه ليس نسخة عن البخاري، لا، هذا ظلم وهضم لمكانة ذلك الإمام العظيم. لكن مع الأسف أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لم يلقى عناية كما لقي صحيح البخاري. نعم البخاري كانت العناية الفائقة به أكثر من العناية صحيح مسلم، وإلى اليوم مع الأسف إلى هذه الأيام لم يحظى صحيح مسلم بشرح عظيم كشرح الحافظ ابن حجر. يعني ابن خلدون المؤرخ المشهور يقول إن شرح البخاري دين على هذه الأمة. من الذي قاضى هذا الدين؟ ابن حجر. حتى قال السخاوي لو أن ابن خلدون رأى شرح شيخنا لعلم أن الأمة قد وفت بدينها. طيب الآن وفت بدينها بالنسبة لصحيح البخاري، لا زال في دين آخر وهو صحيح صحيح مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج إلى أن تخرج الأمة أولا حافظا كحافظ ابن حجر حتى يتصدى لشرح صحيح مسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى. بعدما فرغ المسألة رفع اليدين ذكر هذه المسألة، لأنه رحمه الله يرتب، بعدما ذكر الاستفتاح بالتكبير ذكر بعدها رفع اليدين، بعد رفع اليدين يأتي الوضع، وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى. فذكر رحمه الله الصفة الأهم في هذا الموضوع، وهو أن اليمنى توضع على اليسرى. واختلف العلماء في مكان الوضع، في مكان الوضع، والأرجح في ذلك والأظهر أن اليدين توضع عند الصدر، عند الصدر، والأفضل أن تكون تحت الصدر قليلا. أما كيفية الوضع، أنا عرفنا مكان الوضع، أما كيفية الوضع فهناك كيفيتان، صفتان للوضع: الوضع والقبض، الوضع والقبض. وهناك أيضا ربما صفة ثالثة، نعم هناك صفة ثالثة. الصفة الأولى وهي صفة القبض، أن يقبض بكفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، أن يقبض هكذا، والقبض يكون شاملا للكف والرسغ والساعد، هذا الكف وهذا الرسغ، الرسغ المفصل الذي يكون بين الكف والساعد، وهذا الذراع. فهو إذا قبض، إذا أراد أن يقبض فإنه يقبض على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، يعني تكون هكذا، هكذا تكون اليد، يقبض على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، هذا القبض. أما الوضع فالوضع أن يضع الكف اليمنى على اليسرى، هذا الوضع. إذن هاتان صفتان: الوضع والقبض. طيب كان الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر أن بعض الحنفية أراد أن يجمع بين هاتين الصفتين، لأن السنة فيها إما الوضع وإما القبض، يعني إما أن يقبض وإما أن يضع. فالقبض هكذا، يعني أن تقبض على الكف والرسغ والساعد، يعني هكذا، والوضع هكذا، يعني إما أن تضع الكف على الكف وإما أن تقبض بالصفة المذكورة. بعض الحنفية أراد أن يجمع، كيف يجمع؟ قال: تضع السبابة والوسطى، تضعها على الرسغ وتقبض بالباقي، يعني هكذا، يعني الثلاثة أصابع تقبض بها. والأصبعين السبابة والوسطى تضعها على الرسغ فتجمع بين القبض وبين الوضع، وهذه بدعة. ثم فيها تكلف، ثم هيئة هي هيئة حقيقة يعني شاذة مضحكة. أنت لو رأيت واحد مسوي كذا يعني تضحك من وضعيته هذه المتكلفة. وإنما السنة إما الوضع وإما القبض. هناك صفة ثالثة هي في الحديث معنا، أن يقبض باليد اليمنى على الذراع. جيد، أن يضع، لا يقبض، أن يضع، أن يضع اليد اليمنى على الذراع. جيد، يعني هكذا، أن يضع اليد اليمنى على الذراع، بقوله هنا أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. هذه صفة ثالثة، أن يضع اليد اليمنى على الذراع هكذا. جيد، وهذا الوضع، وضع اليد اليمنى على الذراع يعني معنى أنك سوف تكون تضع تحت صدرك. جيد، سوف يكون وضع تحت الصدر، الله أعلم. طيب، ولو قبض على الذراع، يعني هل قوله هنا يضع الرجل يد اليمنى، هل نحمله على الوضع على ظاهره أن يضع فقط، ولا على ولو قبض؟ يعني هل هذا القبض حقيقة، يعني ما قال الراوي أنه يقبض، وإنما قال يضع، قال يضع، فنحن نقتصر على هذه الكيفية، نقتصر على هذه الكيفية، والله أعلم. إذن هذه كم صفة؟ هذه ثلاث صفات في مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب، لو جاء إنسان وأراد أن يضع اليسرى على اليمنى، هذا لا يجوز، هذه مخالفة لسنة الأنبياء، إنه كما في الحديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا بأن نضع إيش؟ أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أخذ بيده اليمنى فوضعها على اليسرى، يعني مخالف. ولذلك البخاري رحمه الله وفقه قلت نبه على المسألة الأهم في هذا الباب، وهي أن اليمنى توضع على اليسرى، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل، كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون، الظاهر أن الذي يأمرهم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراجح في أصول الفقه، أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو كان الناس يؤمرون أو كان الناس ينهون إلى آخر هذا السياق، فهذا محمول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الآمر وهو الناهي، أن هذا في حكم الرفع. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وحرر ذلك تحريرا طيبا، أن هذا محمول ومرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا نستفيد منه وجوب ذلك، يجب، يعني يجب عليه أن يضع اليمنى على اليسرى، يجب عليه أن يضع اليمنى على اليسرى، وعليه فلا يجوز له أن يضع اليسرى على اليمنى. جيد؟ يعني إذا أراد، نلاحظ الآن البحث ليس في أصل المسألة، وإنما البحث في كيفيتها. الكيفية واجبة، وأما أصل المسألة فإنها مستحبة، يعني الوضع في أصله مستحب كما ذهب إليه جمهور العلماء، ولكن لو أراد أن يضع فيجب عليه أن يضع اليمنى على اليسرى. واضح؟ هو ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضع، ومعنى وجوب الوضع أنه ما يجوز للإنسان يصلي وقد أرسل يديه، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي مرسلا يديه كما يفعل بعض المالكية، وكما يفعله أيضا الشيعة والزيدية وهؤلاء أهل البدع يفعلون ذلك، يفعله أيضا بعض أهل السنة، يفعله بعض أهل السنة. والمسألة فيها طبعا فيها كلام، المالكية يعني إنما أخذوا برواية شاذة عن مالك بن أنس. والمذهب الثابت عن مالك بن أنس أنه كان يضع، وهذا الذي قرره في الموطأ. جيد. ومالك بن أنس رحمه الله صلى فترة وكان يرسل يديه لوعكة أصابته، يعني لعذر، هو معذور، ولا أعتقد أن هذه السنة. على كل حال هذه مسألة عند المالكية في المذهب، ولكن وقد ذهب لي كثير متأخرين من المالكية أخذ بهذه الرواية الضعيفة عن الإمام مالك بن أنس. فنقول لو صلى الشخص وقد أرسل يديه صلاة صحيحة، وإنما ترك سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه ترك واجبا، والصحيح أنها سنة وليست واجبا. طيب كيف نحمل كان الناس يؤمرون؟ يعني هذا محمول على الكيفية، على الكيفية. يعني إذا أنت أردت أن تصلي يجب عليك، إذا أردت أن تضع يديك على صدرك يجب عليك أن تضع اليمنى على اليسرى، وليس الأمر متروكا لك أن تضع اليمنى، أن تضع اليسرى على اليمنى. يعني إذا أرسل، إذا ترك السنة بالكلية فقد ترك شيئا مستحبا وترك سنة وصلاته صحيحة، لكن لو أراد أن يضع يجب عليه أن يلتزم الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره أو تحت صدره أو تحت السرة، على خلاف بين أهل العلم، أو على السرة في خلاف، لكن قلت الراجح أنها تكون عند الصدر. طيب لو أراد أن يضعها على جنبه، ها؟ مرة كنت في مجلس وكان في تبليغي موجود، والتبليغيون تعرفون يعني أنتم كثير النشاط قليل العلم والبصيرة، فذكر خلاف العلماء في الوضع. جيد. قال الصلاة، وطبعا نتكلم عن أهمية الصلاة، وطبعا هم يذكرون يتكلمون عن أهمية الصلاة ويزهدون في فقهها وفي سننها. فقال الصلاة المهم إن الإنسان يصلي، ولو اختلف العلماء أين يضع يديه، يا أخي يضع يديه في أي مكان، المهم أن يصلي، ولو يضع يديه على رأسه، يعني فعل هكذا وضع يديه على رأسه، قال لو وضع يديه على رأسه المهم أن يصلي. ما شاء الله، هذا فقه التبليغ. يعني يجوز عندهم أن الإنسان يصلي وهكذا يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هل هذا يجوز؟ يعني هل هذا بالله عليكم؟ سبحان الله. شوف الفقه الأعوج والرأي السقيم، يعني يضع يديه على رأسه يصلي، سبحان الله العظيم، هذا غلط. وإنما يضع يديه عند صدره أو تحت صدره، اليمنى على اليسرى، هذا هو، هذه السنة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة متروكة للرأي والاختيار، والله المستعان. قال أبو حازم لا أعلمه إلا أن ينمي ذلك، وفي رواية ثانية ينمى ذلك، ينمي أو ينمى يعني يرفع، نمى الحديث أي رفعه أو صلب وبلغه، ينمي ذلك يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الآمر، هو الذي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث فيه فقه آخر، حتى يعني ما يكون مثلا محصول على فقه واحد، فقه آخر أيضا معتمد ومشهور وله اعتبار، أن قوله يؤمرون هذا محمول. هل هذا كلمة يؤمرون، هل هذا محمول على الوجوب ولا على السنية؟ محمول على السنية. لو كان المراد بذلك، لو كان المراد بذلك أصل المسألة، مسألة الوضع وليس كيفية الوضع، يعني الحديث الآن إما أن نحمل، إما أن نحمل قول يؤمرون على أصل المسألة، وإما أن نحمله على كيفيتها. فإذا حملناه على أصلها فيكون الأمر هنا محمولا على الاستحباب، وإذا حملناه على كيفيتها فيكون الأمر هنا محمولا على الإيجاب. يعني إذا أردت أن تضع يديك فيجب عليك أن تلتزم هذه الكيفية، ما تأتي بكيفية أخرى. واضح؟ لأنه قد يأتي رجل يقول وضع اليمنى على اليسرى سنة، إذن أنا أضع اليسرى على اليمنى، يقول لا، نقول لا، هذا لا يجوز، والله المستعان. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.